السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، روى الإمام الترمذي وغيره من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم وقال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فأبطأ بهن يحيى عليه السلام، فقال له عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم أنا. فقال يحيى عليه السلام لا تفعل، فإني أخشى أن يخسف بي أو يعذبني. قال فدعا الناس فاجتمعوا في بيت المقدس حتى امتلأ بهم المسجد وجلسوا في الشرف، فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، فأولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق فقال هذا عملي وهذه داري، فاعمل وأدي إليه، فكان يعمل ويؤدي إلى غيره، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ فإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله عز وجل لا يزال مقبلا على عبده ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل جلس في قوم ومعه أو عليه مسك ليس عند أحد غيره، فكذلك ريح الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه ورجليه واقتادوه ليقتلوه، فقال وما ينفعكم قتلي، إني أفتدي نفسي منكم بكذا وكذا، فقبلوا، فافتدى نفسه منهم بالقليل والكثير. فكذلك الصدقة تطفئ الخطيئة. قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فخرجوا في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين ومنعه فاحتمى منهم. فكذلك العبد لا يصل إليه الشيطان ما دام يذكر الله. هذه الوصايا الخمس التي أمر الله عز وجل بها يحيى بن زكريا عليه السلام أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وينقلها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نعمل بها أيضا. أمر الله بها يحيى بن زكريا فأبطأ بهن، يعني لم يبلغ بني إسرائيل مباشرة، فقال له نبي الله عيسى عليه السلام وكانت بينهما قرابة: إما أن تأمرهم وإما أن آمرهم أنا. فقال يحيى: لا تعجل علي، سآمرهم، فإني أخشى إن لم أنفذ أمر الله وآمرهم أنا أن يخسف بي أو يعذبني. فدعاهم يحيى عليه السلام فاجتمعوا في بيت المقدس في المسجد الأقصى، فامتلأ المسجد بالناس من شدة امتلاء المسجد، حتى جلس بعض الناس في الشرف في الشبابيك من اجتماعه. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. هذه الوصايا الخمس، عندنا حديث آخر رواه أبو داود والإمام الترمذي وغيره، حديث معاذ أنه قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. في رواية قال معاذ: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك عن شيء أشغلني. كان هذا هو الهم الشاغل، كان هذا هو الذي يبحث عنه الصحابة رضوان الله عليه. فالإنسان العاقل هو الذي يبني لآخرته، هو الذي يعلم تمام العلم ويوقن تمام اليقين أن هذه الدنيا مهما عمر فيها ومهما امتلك من مال ومن جاه ومن سلطان فلن يخلد، ولن ينفعه شيء إلا عمل قدمه لآخرته، إلا بناء بناه في الآخرة. لذلك كان هذا هو الشغل الشاغل للصحابة رضوان الله عليه. أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدعاء والأذكار والحاجات اللي أنتوا بتقولوها دي لا أحسنها، مش حافظها، لا أعرفها. فقال له النبي: ما تقول؟ أمال أنت حافظ إيه أو بتقول إيه؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. ده اللي عرفه بس، إني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني الأذكار والأدعية وكل ده إنما يدور حول هذا، حول سؤال الله الجنة والتعوذ بالله من النار. في رواية أن النبي قال له: وما ترى أني أدندن أنا ومعاذ إلا حول طلب الجنة والنجاة من النار. يعني ما تتخيل أننا نبحث عن شيء إلا طلب الجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار. فكان هذا هو الشغل الشاغل للصحابة الكرام رضوان الله عليه، وينبغي أن يكون هذا هو الشغل الشاغل لكل إنسان عاقل يرجو النجاة لنفسه، أنه يطلب الجنة ويستعيذ بالله عز وجل من النار. فمعاذ رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني عن الجنة ويباعدني عن النار. كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب إذا سئل سؤالا قبل أن يجيب عليه يلفت الانتباه أولا لأهمية الجواب وأهمية السؤال، حتى يصغي السائل والسامعون إلى هذا الكلام الذي سيأتي. لم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجواب مباشرة، بل قال لمعاذ رضي الله عنه: لقد سألت عن عظيم. السؤال ده سؤال عظيم، وإنه ليسير لمن يسره الله عليه. طلب الجنة والنجاة من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، لكنها غالية وسؤال عظيم، لكن الله سبحانه وتعالى ييسره لمن صدق وأخلص العزم. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هي نفس الوصايا الخمس التي جاءت في حديث يحيى بن زكريا، لكن بدل حج البيت جاء في حديث يحيى بن زكريا ذكر الله سبحانه وتعالى. الوصايا الخمس التي جاءت في حديث يحيى بن زكريا عليه السلام: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة، والصيام، والصدقة، وذكر الله سبحانه وتعالى. الوصية الأولى قال: آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، قال: فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله. يعني هذا العبد صار خالصا له، هو اشتراه من صافي ماله، ليس لأحد شرك فيه من ذهب أو فضة، فصار هذا العبد خالصا لهذا السيد. فكذلك ولله المثل الأعلى، أنت صنعة الله، هو الذي خلقك كما قال النبي: فإن الله خلقكم ورزقكم. هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الذي أنشأك، وهو الذي يرزقك حياتك وعيشك في هذه الحياة. رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق، فقال: هذا عملي وهذه داري، ده الشغل بتاعي اللي هتشتغل فيه، وده البيت، فاعمل وأدي إلي. يعني تروح تشتغل في الشغل وتجيلي تؤدي إلي ثمرة هذا العمل الذي تعمله بما أنك عبد خالص لي. قال: فكان يعمل ويؤدي إلى غيره. الثمرة والنتيجة بتروح في حتة تانية. قال: فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ من من الناس يحب أن يكون عبده الذي اشتراه من خالص ماله يعمل ويؤدي إلى غير سيده؟ لا أحد من الناس يحب ذلك. فكذلك رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم، فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الشرك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شرك أصغر ومنه شرك أكبر. الشرك الأكبر أن تصرف العبادة من أصلها لغير الله، من الأساس كده هي خرجت لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا وللأسف الشديد لا يزال يقع فيه بعض المسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام. هو جاء بعبادة كالنذر أو الذبح أو الطواف أو طلب النفع والضر، هذه عبادات، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بها، وهو يحب منا سبحانه وتعالى أن نفعلها إليه. فجاء هذا قدم هذه العبادات بجملتها ومن أصلها، وقصد بها غير الله. هو يطوف للحسين، أو يطوف للسيد البدوي، أو ينظر للسيدة زينب، أو يقدم قربانا لفلان الذي يزعم أنه ولي من أولياء الله الصالحين، فضلا عن الكلام في أن الحسين لم يدفن في مصر، ولم يدخل مصر من الأساس، ولا السيدة زينب، وعن الكلام أن السيد البدوي هذا لم يكن وليا ولا صالحا. بعيدا عن كل هذا الكلام، فأصل الفكرة نفسها شرك خالص بالله سبحانه وتعالى. هذه عبادة من أساسها صرفت لغير الله. ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل بيننا وبينه أي واسطة، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل بشر جاء على وجه الأرض. حتى الناظر في سورة البقرة يجد أن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل القرآن بالجواب آمرا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. إلا سؤال واحد، قال ربنا: وإذا سألك عبادي عني فما قال القرآن الكريم كبقية الأسئلة، فقل لهم كذا. إنما حذف الواسطة، حذف ربنا سبحانه وتعالى الواسطة بينه وبين عباده، حتى ولو كانت هذه الواسطة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ربنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أديب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فربنا سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة مهما كانت، حتى نتقدم بالعبادة إليه. هذا نوع من الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو الرياء، هذا الذي يعمل العمل لله سبحانه وتعالى ثم يتسلل إلى عبادته طلب ثناء الناس أو طلب نظر الناس. هذا بعينه هو الذي يحذر منه رسول الله، فكان يعمل ويؤدي إلى غيره. لذلك لما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين هم أول من تسعر عليهم النار، هؤلاء ثلاثة قاموا بأعمال من أفضل الأعمال وأقرب القربات إلى الله: منفق وقارئ وشهيد، من أفضل القربات وأعظم القربات عند الله. لكن تسلل الرياء إلى عملهم. الأول يؤتى به يقال: ما فعلت؟ يقول: أنفقت فيك وتصدقت. فيقال: كذبت، إنما أنفقت ليقال منفق. وقد قيل كان يعمل ويؤدي إلى غيره. أنت بتشتغل علشان ثناء الناس، خلاص أخذت ثناء الناس. إنما أنفقت ليقال منفق، وقد قيل أخذت ثوابه، ليس لك عندنا شيء، فيلقى على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. الثاني: ما فعل؟ يقول: قرأت فيك القرآن وعلمت الناس. فيقال: كذب، إنما قرأت ليقال قارئ. وقد قيل أخذت أجرك وثوابك عند من طلبت عندهم الثواب، فيلقى على وجهه في النار. الثالث: ما فعلت؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع جريء. وقد قيل، ف فيلقى على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. دخل شريك مع الله سبحانه وتعالى في هذا العمل، ربما الشريك ينفعك ولا أنت تطلب منه منفعة، أنت أحرار مع بعض، لكن الله غني عن هذه الشراكة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. خلي الشريك بقى اللي أدخله مع الله سبحانه وتعالى ينفعه. الرياء ليس صورة واحدة، ليس الرياء فقط أن يدخل الإنسان العبادة وقد قصد وعزم طلب ثناء الناس وطلب مدح الناس، بل ربما يدخل الإنسان العبادة يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، ثم يتسلل الرياء إلى قلبه من حيث لا يدري. هذا بعينه ما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فإنه أدق من دبيب النمل. كم من الناس يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يلقون الله سبحانه وتعالى بأعمال لا تنفعه، لأنه لم يسعى في صلاح قلبه. هذه من أشق الأمور وأعظمها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم الإخلاص. هذا أصل فلاح العبد ونجاته، إن لم يصف قلبك لله سبحانه وتعالى فلا ينفع عمل بعد ذلك. إنسان يدخل الصلاة هو يريد ثواب الله سبحانه وتعالى ويرجو الأجر والثواب من الله، وهو يصلي يتسلل الشيطان إلى قلب فلان من الناس: ينظر إليك، حسن صلاتك. فلان من الناس يراك، أطل الركوع والسجود. فلان من الناس يصلي بجانبك، زد في صلاتك. يتصدق، فلان من الناس يراك، زيد في الصدقة. فيتسلل الشيطان إلى قلبه، ماذا يفعل حين يتسلل الشيطان إلى قلبه؟ هل يفسد صلاته علشان يبتعد عن الرياء ده والإخلاص؟ لا، إنما يزيد في حسن صلاته ويزيد في صدقته ويستعيذ بالله من الشيطان ويسأل الله الإخلاص، يسعى. هذا أمر شاق، ليس سهلا ولا يسيرا. كان السلف رضوان الله عليهم يقولون، بعض السلف كان يحكي عن نفسه يقول أنه عانى مع نفسه في الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة. 20 سنة شغال على قلبه إنه يحب الصلاة ويقبل على الصلاة ويخلص الصلاة لله سبحانه وتعالى، وصفت نفسه بالصلاة وارتاح بها 20 سنة. فالأمر ليس يسيرا إلا لمن يسره الله عليه وسعى فيه وأخلص في طلبه من الله سبحانه وتعالى. ابتلينا في هذا الزمان ببعض الناس ممن لم يفهم أصلا معنى أنه عبد لله. بعض الناس الآن يستحي، حتى بعض الدعاء وللأسف الشديد يستحي من هذا اللفظ، يحاول على قد ما يقدر كده يبعد عن لفظ العبودية ده، وكأنه صار لفظا مشبوها. بل إننا نشرف ونفخر ونعتز بعبوديتنا لله سبحانه وتعالى، هذا شرف عظيم، كما قال أحدهم: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي ضمن قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. هذا شرف وفخر لك أنك عبد لله سبحانه وتعالى، أنك منتسب إلى الله، أنك صنعة الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقك وسواك وهو الذي يأمرك وينهاك سبحانه وتعالى، أنك تأتي تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتلينا ببعض الناس الذين قرأوا جزءا من الدين فبنوا أفكارهم عليه فلا يعرفون غيره. ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال المفسرون معناها أي اتبعوا شرائع الإسلام عامة، الدين جملة واحدة. بعض الناس لم يقرأ في الدين إلا الآيات التي تتحدث عن الحرية وأن الإنسان حر ولا إكراه في الدين، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو لم يعرف من الدين إلا هذا الجانب من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك السؤال الصعب الذي يعرض عليك دائما: هذه الأفعال، هل الإسلام يكفل الحرية والحرية ولا إكراه في الدين ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا من الإسلام؟ نعم هذا من الإسلام. في المقابل أمرت أن أقاتل الناس وأينما لقيتموهم فاقتلوهم، والآيات والأحاديث التي تتكلم عن التكفير وعن القتل وهذه الأمور، هذه من الإسلام؟ نعم هذه من الإسلام، لا ننكر أنها من الإسلام، هذه من الإسلام، لكن هذه ليست الدين كله. في المقابل الآيات الحرية والأحاديث اللي بتتكلم عن الحرية، هذه من الإسلام لكن هذه ليست الإسلام كله. هذا أخذ جزءا من الدين فضل، وهذا أخذ جزءا من الدين فضل. إنما صلاح الأمر وصلاح الفكر أن أجمع وأنظر في الدين جملة واحدة. عندنا مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه بإجماع عموم المسلمين شعيرة من شعائر ديننا وفريضة من فرائض الدين. يظهر واحد من الناس هو جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه لما يشوف منكر يفعل ولا واحد يترك معروف ما يسيبوش، لازم يقيم الشريعة كاملة الآن. ده جانب، وجانب آخر ميع القضية حتى جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسخ وكأنه ليس من الإسلام. لا هذا قدم الصورة كاملة ولا هذا قدم الصورة كاملة. الصورة كاملة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإجماع المسلمين فريضة على كل مسلم، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات ثلاث على قدر استطاعة كل واحد من المسلمين، يجب عليه أن يؤدي درجة من هذه الدرجات الثلاث. تغيير باليد لمن كان له عليه ولاية، يعني الأب في بيته هذا له ولاية على أبنائه، يعلمهم ويؤدبهم على الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى. والتغيير باللسان لمن كان يستطيع ولن يحدث في مقابل ذلك ضرر أعظم. والتغيير بالقلب لمن لم يستطع أن يتكلم بلسانه أن ينكر بقلبه. بعض المسلمين الآن لم يعد عندهم حتى التغيير بالقلب، يمر على المعصية يرى المعصية أمام عينيه ولا يتغير قلبه، ما بيتضايقش لما يشوف المعصية. اللي لما يرى المنكر أو يرى المعصية وهو لا يستطيع أن يغيره بيده ولا بلسانه فيتغير قلبه، يحزن قلبه، يغضب من داخله، هذا الغضب عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. بل ضياع هذا الغضب، هذا التغير الذي تشعر به في قلبك حين ترى المنكر ولا تستطيع أن تفعل شيئا، هذا الغضب إن ضاع من قلوب المسلمين فهذا نذير عظيم، نذير شؤم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن سبب هلاك بني إسرائيل لم يكن في انتشار المعصية بينهم، إنما كان في أن الواحد منهم كان يرى صاحبه على المعصية ثم لا يغضب لذلك ولا يمنعه أن يجالسه ويؤكله ويشاربه، إنه لا تتغير قلوبهم ولا تغضب قلوبهم حين يروا المنكر يفعل أمام أعينهم. لذلك لما قص ربنا سبحانه وتعالى علينا خبر أصحاب السبت لربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم وحرم عليهم الصيد في يوم السبت، هؤلاء انقسموا إلى ثلاثة: قوم تحيلوا على محارم الله سبحانه وتعالى، تعرف اللي بيفعل المعصية مباشرة ده بيبقى فيه أمل شوية كده، إنه إيه؟ إنه عارف إنه غلطان وعارف إنه بيعصي الله سبحانه وتعالى، فيعني في قلبه ندم ولعله أن يتوب. لكن اللي بيتحيل على المعصية هذا مصيبته أعظم، هذا أذنب بمعصيته وأذنب بتحيله على المعصية، وكأنه يريد أن يتحيل على الله سبحانه وتعالى، حاشا وكلا. فربنا سبحانه وتعالى عليم، وده بعيد عن التوبة. فقوم منهم تحيلوا على المعصية، ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الصيد في يوم السبت، خلاص مش هنصيد في يوم السبت، ما لا يعمل ايه؟ هيحط الشباك يوم الجمعة بالليل وياخدها لحد الصبح، انا ما صدتش يوم السبت. هذا يتحيل على المعصية، هؤلاء صنف من الناس. والصنف الثاني انكروا عليه، هذا الذي يفعلون ده صنف. الصنف الثالث لم يفعلوا المعصية ولم يتحيلوا على المعصية لكنهم لم ينكروا، سكتوا، رأوا المعصية وسكتوا عليه. الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر العصاة لم يلتفتوا إليهم وما سمعوش كلامهم، لكنهم أنت لست مطالبا ولن تحاسب على هذا الذي يفعل المعصية ولم يتب منها. ربنا سبحانه وتعالى لن يحاسبك إن فلان ده كان بيفعل المعصية وما تبش، لكن سيحاسبك إن فلان ده كان بيفعل المعصية وأنت لم تنصح، ما عملتش إلا عليك. لذلك كانوا يقولون، اللي كانوا بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر كانوا يقولون معذرة إلى ربكم، احنا بنعمل اللي علينا، نقدم عذرنا أمام الله أننا نصحنا. فلما نزل العذاب من الله سبحانه وتعالى كما قال جمهور المفسرين لم ينزل على العصاة وحدهم، إنما نزل على العصاة وعلى من سكتوا على المعصية. لذلك الآن حين ترى واحدا تجرأ على محارم الله يضيع الصلاة ولا يفعل المعاصي، لا تحتاج كثيرا إلى أن تكلمه عن حرمة هذا الذي يفعله. كثير من المسلمين عارف أن ترك الصلاة ده شيء عظيم، وأن الزنا ولا السرقة ولا الغش ولا الكلام ده شيء حسابه عظيم، كثير من الناس عارف الكلام ده، لكن أنت تحتاج إلى إحياء الأصول من الأساس. هو نسي أنه عبد لله، إن في حدود قد تجاوزها فيغضب الله عليه سبحانه وتعالى. لذلك لما فصل لنا ربنا في القرآن شرائعه وأحكامه قال تلك حدود الله، أنت حر وتفعل ما تشاء، وربنا سبحانه وتعالى جعلنا في هذه الأرض خليفة وسخر لنا فيها كل شيء وجعل لنا ما في الأرض جميعا مسخرا ومزللا لخدمة الإنسان، ولنا حرية ما نشاء أن نفعل ما نشاء، لكن حتى تأتي حدود الله ها هنا تنتهي حريته، هنا لابد أن يظهر أثر عبوديتك لله. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يلتزم بهذا الحد يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا الذي التزم بحدود الله سبحانه وتعالى. اللي يخالف، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار. إذن نحتاج أن نوقظ في القلوب معنى العبودية لله، أنك في الأساس عبد لله سبحانه وتعالى، يأتيك الأمر من الله أن تفعل فتفعل، يأتيك الأمر من الله لا تفعل فتقف وتنتهي عند أمر الله سبحانه وتعالى. فإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذه الوصية الأولى من وصايا يحيى بن زكريا عليه السلام لبني إسرائيل أن يعملوا بهم. الوصية الثانية قال: وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله لا يزال مقبلا على عبده ما لم يلتفت. لا تكاد تجد في القرآن آية فيها الأمر بالصلاة مباشرة، إنما تجد في القرآن الأمر بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة. الأمر بإقامة الصلاة، إقامة الصلاة معناها أن تحسن ركوعها وسجودها وتخشع فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ليس ذلك فحسب، بل من إقامة الصلاة إحسان الوضوء، إسباغ الوضوء قبل الصلاة، هذا من إقامة الصلاة، لأن الطهارة شرط. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي قدمه موضع لم يصبه الماء، حتى صغيرة كده لم يصبها الماء، ما غسلهاش كويس وهو يغسل رجليه في الوضوء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأعد الوضوء والصلاة من الأول تاني. بل حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيستعجلوا في الوضوء ولا يحسنون الوضوء، فربما لم يغسل أو لم يحسن غسل قدمه ولم يصل الماء إلى كل موضع من قدمه، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. العقب اللي هو مؤخر القدم، اللي مستعجل في الوضوء ربما لا يغسله كاملا، يجي جزء كده لم يصبه الماء، قال النبي: ويل للأعقاب من النار. هذا من إقامة الصلاة. كذلك من إقامة الصلاة الخشوع، بل قال بعض العلماء أن الخشوع في الصلاة واجب، من واجبات الصلاة الخشوع. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينقل عن يحيى بن زكريا قال: وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفت. الالتفات، قال العلماء، الالتفات نوعان: التفات العين والتفات القلب. التفات العين واحد واقف في الصلاة وعينيه جايبة يمين وشمال، اللي جنبه واللي قدامه اللي حواليه، ولا يخشع في صلاته. العلماء اختلفوا في موضع النظر في الصلاة، قال بعضهم: موضع النظر في الصلاة إلى موضع السجود. جاء في ذلك أثر حسنه بعض العلماء، أن موضع النظر في الصلاة إلى موضع السجود. وقال بعض العلماء أن موضع النظر في الصلاة تجاه وجهك، يعني قدامك كده، لأن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا أنهم كانوا يعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضطراب لحيته. النبي واقف إمام وهم واقفين وراه، فكانوا يعرفون قراءته من اضطراب لحيته، فده معنى أنهم كانوا ينظرون تجاه وجوههم، ينظرون إلى جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك رجح بعض العلماء أن كلا الصورتين قد صح عن النبي، النظر موضع السجود والنظر تجاه وجهه. ويفعل الإنسان الأخشع له، كل واحد يشوف هو الأخشع بالنسبة له، هو إيه يعمله، بيخشع إذا نظر في موضع سجوده خير وبركة، بيخشع إذا نظر تجاه وجهه خير وبركة. بعض المساجد السجاد فيها تحس انك مش داخل مسجد، داخل معرض فن تشكيلي، من الرسومات اللي في السجاد ومن الرسومات اللي في الحيطان والكتابة، فإذا نظرت إلى السجاد موضع السجود ربما يضيع منك الخشوع. أو إذا نظرت تجاه وجهك والحيطة قدامك من الرسومات اللي عليها يضيع منك الخشوع، فينظر الإنسان بحيث يخشع في صلاة. هذا التفات العين. النوع الثاني وهو الأشد، التفات القلب. هو واقف في الصلاة وبيبص في موضع السجود أو تجاه وجهه لكن قلبه لم يحضر أصلا، هو ما جاش هنا أصلا، قرأ الفاتحة وما حس بشيء، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وما درى، ماذا قرأ وماذا قال وكم ركعة صلى، قلبه لم يدخل المسجد من الأساس. هذا التفات القلب، الله عز وجل يقبل عليه وقلبه بعيد عن الله سبحانه وتعالى، قلبه مشغول بالدنيا، هذا التفت قلبه، وإن لم تلتفت عينه وجوارحه، هذا بعيد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك معاني الصلاة، إن الإنسان بيركع يحني جسده ويقول سبحان ربي العظيم. لذلك حرم علينا الإسلام أن نحني ظهورنا إلا لله، لأنه العظيم وحده سبحانه وتعالى. الإنسان يضع جبهته على الأرض التي هي أشرف ما فيه، يعني مصدر العزة والشرف أو علامة العزة والشرف عند الناس الأنف والجبهة. حتى في لغتنا الدارجة لما تتكلم عن واحد متكبر ولا مستعلي تقول مناخيره عالية، لأن ده علامة العزة والشرف، الأنف والجبهة. فحين تضع أعز ما عندك تضعه على الأرض وأنت تقول سبحان ربي الأعلى سبحانه وتعالى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. حين يضع جبهته على الأرض يرتفع، لأن رسول الله قال في حديث آخر وما تواضع أحد لله إلا رفعه، كلما ذل بين يدي الله سبحانه وتعالى كلما رفعه الله عز وجل، أن يحضر ببدنه وبقلبه. لذلك لما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد، هو قلبه حاضر هنا حتى وإن خرج من المسجد، لأن ربنا سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالصلاة هو الذي أمرنا بالسعي، هو الذي قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هو الذي أمرنا بالسعي في طلب المال الحلال. لكن هذا الذي يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حتى وإن خرج من المسجد ببدنه لكنه ترك قلبه هنا، لأن حياته هنا ونجاته هنا وفوزه هنا وسعادته هنا والخير كله هنا، حين يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقبل الله عز وجل عليه ما لم يلتفت. هذه الوصية الثانية من وصايا يحيى بن زكريا عليه السلام، قال وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله لا يزال مقبلا على عبده ما لم يلتفت. الوصية الثالثة قال وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل عليه مسك ليس عند أحد غيره، قال فإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصيام عبادة فريدة ليس لها مثيل. لذلك لما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أوصني، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. هذه عبادة ليس لها مثيل، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال عليه مسك ليس عند أحد غير، حاجة مخصوص. ذلك جاء في حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. العبادات إذا نظرت فيها الثواب مقدر ومعلوم، أما الصيام العبادة الوحيدة التي جعل الله سبحانه وتعالى تقدير ثوابها له، لا يطلع على أجر الصائمين وثوابهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء من أسباب اختصاص الصيام بهذه المنزلة دون غيره من العبادات لأنه العبادة الوحيدة التي لا يدخلها الرياء. الصلاة يعني بيطلب نظر الناس وثناء الناس ورايح المسجد جاي من المسجد، يعني ممكن يتسلل الرياء إلى قلبه. الزكاة كذلك، الحج كذلك، لكن الصيام من يطلع على حقيقة صيامه إلا الله سبحانه وتعالى. واحد دخل بيته وقفل على نفسه وأكل وشرب وخرج إلى الناس وقال أنا صائم، من يطلع على حقيقة الصيام؟ الله سبحانه وتعالى. لا يطلع على حقيقة الصيام إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك الناس في رمضان كلهم صائمين، لكن هل يتساوى الناس في أجر صيامهم؟ مع أنه اللي بيعملوه واحد من حيث أصل الصيام، امتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كل الناس زي بعض، لكن في الأجر والثواب منهم من ليس له أجر ولا ثواب من أصل، يخرج من العبادة بلا شيء، هو بس يدوب أدى الفريض، إنما ثواب وأجر ليس له أجر ولا ثواب. لماذا؟ لأنه لم يتعلم آداب الصيام. من آداب الصيام الامتناع عن قول الزور والامتناع عن الغيبة والنميمة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الأثار رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، هو جاع وعطش بس طول النهار، لكن ثواب ما فيش ثواب لأنه لم يحسن صيامه، لأن هذه عبادة لا مثيل لها. لذلك افترض علينا ربنا سبحانه وتعالى صيام رمضان، بعد انتهاء رمضان العبد الذي يطلب الأجر والثواب من الله، اللي بيطلب فعلا انه يكون من الصائمين الذين ينادى عليهم يوم القيامة من باب الريان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. الصائمون دول مش اللي ما بيعرفش الصيام إلا من رمضان لرمضان اللي بعده، لا، الصائمون دول اللي تابع على الصيام، مداوم على الصيام طوال السنة، خرج من رمضان عنده الست من شوال التي حث رسول الله على صيام، خلص شوال ندخل في تسع ذي الحجة، خلص تسع ذي الحجة ندخل في المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وعاشوراء، وهكذا يتوالى حتى يصل إلى شعبان. أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في شعبان، فيسلمه شعبان إلى رمضان من السنة التي بعده، وهكذا يداوم الصيام. حتى هذا عن الصيام المؤقت الذي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقاتا. الصيام المطلق في سائر العام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، أي ثلاثة أيام، مش لازم 13 و14 و15 هذا هو الأفضل، لكن لو صام أي ثلاثة أيام من الشهر، خلاف طبعا الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها كصوم الدهر كله. الصيام المطلق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. كل هذا من أجر ومنزلة الصيام في الإسلام. الوصية الرابعة من وصايا يحيى بن زكريا عليه السلام، قال وآمركم بالصدقة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الوصية الرابعة من وصايا يحيى بن زكريا عليه السلام قال: وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه ورجليه واقتادوه ليقتلوه فقال: وما ينفعكم قتلي؟ إني أفتدي نفسي منكم بكذا وكذا. قال: فافتدى نفسه منهم بالقليل والكثير، فكذلك الصدقة تطفئ الخطيئة. كل بني آدم خطأ، كلنا أصحاب ذنوب. الذي ينجو يوم القيامة هو الذي لا تثقل موازين سيئاته. هذه الحسنات وهذه السيئات لا تضر الله سبحانه وتعالى شيء ولا تنفع الله سبحانه وتعالى بشيء. ذلك في المثل الذي ضربه يحيى بن زكريا أن الرجل يقول لهم: وما ينفعكم قتلي؟ يعني لا تستفيدون شيئا من قتل. فكذلك ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى لن ينفعه شيئا تضل ولا أن تستقيم، لن ينفعه شيئا تدخل الجنة ولا أن تدخل النار. أنت المستفيد، أنت الذي تطلب نجاة نفسك وتسعى لإصلاح نفسك وتسعى لفوز نفسك يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. أسره العدو، كذلك العبد كذلك العبد الذي يعصي الله سبحانه وتعالى تثقله ذنوب فيفتدي نفسه بالقليل والكثير، يعني بكل شيء، يدفع كل شيء لكي يفتدي نفسه وينجي نفسه. قال رسول الله: فكذلك الصدقة تطفئ الخطيئة. السيئات التي تفعلها والذنوب التي نقترفها ويراها الله ويطلع عليها الله سبحانه وتعالى، نخفف ظهورنا من هذه السيئات حين نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بالصدقات. هذه الصدقات تطفئ الخطيئة وتمحو السيئات حتى نلقى الله سبحانه وتعالى خفيف الظهر فتثقل موازين حسناتك. نسأل الله أن يثقل موازين حسناتنا. الوصية الخامسة والأخيرة، قال يحيى بن زكريا: وأمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو أو خرج العدو في إسره حتى إذا رأى حصنا حصينا فدخل فيه، احتمى في حصن حصين ومنعه. فكذلك الشيطان لا يقدر على الإنسان ما دام يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الحصن الحصين والأمن. لذلك الآن كثير من الناس يأتيك يقول: يا عم الشيخ، أنا علي جن، أنا حاسس إن معمول لي عمل، أنا حاسس إن في عفاريت في البيت، أنا حاسس إن في كذا وكذا. وكثير من الناس الآن أصبح عنده هوس بموضوع الجن والسحر وهذا الكلام. طيب يا عم الحاج، ما هي آخر مرة قرأت فيها القرآن؟ ما هي آخر مرة قلت فيها أذكار الصباح والمساء؟ ما هي آخر مرة قرئ في بيتك سورة البقرة ولا الرقية الشرعية ولا مثل هذه الأمور؟ يجلس يتذكر ممكن في رمضان اللي فات ولا كان حضر عزة كده من شهر فسمع آيتين ولا. ليس للقرآن مكان في حياته ولا لذكر الله سبحانه وتعالى مكان في حياته، ثم بعد ذلك يشتكي من تسلط الشيطان عليه. أنت أصلا فريسة سهلة للشيطان، أنت أصلا لفتح له الباب. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. هذا إنسان حي يعيش بذكر الله سبحانه وتعالى، هذا حياة القلوب. لذلك قال بعض السلف: أن الذكر للقلب كالطعام والشراب، هذا الذي يحييه ويحميه من الشيطان. طيب أنا أرجو النجاة لنفسي، أتحصن بهذه الأذكار التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كما في صحيح مسلم لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه نزل منزلا، كان مسافر فنزل منزلا فأصابه أذى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين نزلت، أنا مسافر أي سفر ولا خايف من أي أذى، أما إنك لو قلت حين نزلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرك شيء. هذا حديث في صحيح مسلم. أما إنك لو قلت حين نزلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرك شيء. إذن هذا الذي يسأل عن الأذى الذي يصيبه يحافظ على هذه الأذكار في الصباح والمساء، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقولها 3 مرات، يعني مش تأخذ ثواني من حياتك، في الصباح والمساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، المعوذتين، الآيتان من آخر سورة البقرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأهما في ليلة كفتاه. قال شراح الحديث: معناها كفتاه الأذى، وقيل معناها كفتاه، أي كفتاه قيام الليل، وقيل معناها أنه يأخذ بقراءته الآيتان من آخر سورة البقرة يأخذ أجر وثواب قيام الليل، أو أنها تحميه من الشياطين وتكفيه من الشياطين ومن السحر. هذا من معاني الحديث، وكل هذه المعاني محتملة، وغير ذلك من الأذكار والتحصينات الموجودة في كثير من الكتب المنتشرة بين أيدي الناس، لكن كثير من الناس لا يعملون. هذا الذكر هو الحصن الحصين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصن حصين ومنع، فلا يزال العبد في حصن من الشيطان ما دام يذكر الله سبحانه وتعالى. هذه هي الوصايا 5 التي أوصى بها يحيى بن زكريا بني إسرائيل أن يعملوا بهن، ونقلها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لكي نعمل بها: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة والصيام والصدقة وذكر الله سبحانه وتعالى. من طلب النجاة لنفسه فليحافظ على هذه الوصايا 5 التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.